غصق لنجال عذبتيني بته روف يا شملالي زور رسمي يا مول الخال عبدك يرجال وصال هاني فوق جرح المصال حبك في الحشا صال ولا حكم بفصال بارت حيلتي شعمالي حرك عن جرافي مالي سقت من شفاك حمالي جسمي من الجفا دام اللو دموع الهدام وعيت بالصبر يا مقوالي لا نفع في غرامك تحزار سلطاني وقت غار جرات قتالي حزني ميصر في الغلال لوا طوع الغضال شفك تعذابي ولا محاني سيف الشفا محاني لعباد لا محاني حاليك من علي لنصادي ونسيت ياسين وصادي وما قريت في الأرصاد سهرت كل غياب حتى ضحيت للهاب لا ضاق من حبك هاني معك واشك يا بلا نار كيف قويت انا من شفاك يا عمدالي شكيت بهواك الناس الحال حكمه بنتي حلال صافي واللي دراه صافي نهيب لون صافي انا العشق طول حياتي نمشد البها في بياتي شواهدي تجيب ماياتي نهوى البها والتراب حتى نروم التراب لاني عشق عن طول زماني لا نزول برقات الشعار نمجد حسان بهاك يا طلوع هلالي منك البدر ضياك مال وتجلى الطلال سير زور رسمي يا مر الخال تأدب لدهات الغاول عقول عنهم تبت القول معقول يا ومنقول وتلي عنهم سلامي برضاتهم راق كلامي سمع للشحود علامي في الحرب هادر نقاب وعلى الشحود رقاب ضربي صويب قابض نيشاني كل داعي نسقيه مرار واسمي يا حفاظي نبينو في قوالي قول قال القندوز وسال عني فوطة بجبال عن حالي كانت سال قلبي متعوب أماركي وقلبك سالي كملي نصفار وندبال حتى وليت خيال عدب وشفي وحتال وعلى قتلي يا مالكي ولا ترتالي سيف حبك جرح لدخال وواك تركني خال بتجا يا مالو طال فجري مالو ما بايتوك يا عام دالي رقد اجي وتجاوك حال العدا يا فان تيهانك يا المسال ضده ولا طوف غير خفت جالي ينتهى قبل انرال وصال من دان بيكي فنان نهدي روحي والمال للي بشرني في الزمان بيك اسخالي ولا نزول انراجيل وصال والحاضر ما في البال المدام على الاشكال لب الخمر الهتان لارشيف حلالي من المرشف دولي